يتلخص مما تقدم أن توحيد الربوبية وهو إفراده تعالى بالخلق والرزق والتدبير والملك والسيادة والأمر أساس لما وراءه من أنواع التوحيد وركيزة لأنواع التوحيد الأخرى لا سيما توحيد الألوهية. فإذا وجد توحيد الربوبية في النفس صحيحا استصحب ولا بد توحيد الإلهي، لأنه ليس من غير المتصور أو المعقول أن يقر المرء إقرارا جازما بانفراد الله عز وجل بهذه الأشياء ثم يلجأ إلى غير أو يرجو سواه أو يخاف ممن دونه ونحو هذا. لكن وجود هذا النوع من التوحيد مشوش في النفس، فيه دخن، عليه غبار الفطرة غير السوية، يجعل النتيجة مؤسفة، وهي عدم إفراد الرب تبارك وتعالى بما يستحق من التقدير والتعظيم، ومن ثم التوحيد أو توحيد الألوهية. طيب، يتضح هذا من بيان ما يضاد هذا النوع من التوحيد وأصناف الذين لم يوحدوا الله عز وجل حتى توحيد الربوبية. اللي احنا بنقول ان المشركين كانوا مقرين به. يضاد هذا النوع من التوحيد اولا الإلحاد وإنكار وجود الرب عز وجل، وهذا سيأتي تفصيله لا سيما الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته في أثناء شرح الكتاب. يضاد توحيد الربوبية أيضا اعتقاد متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع ضر أو غير ذلك من معاني الربوبية التي سبق ذكرها، أو اعتقاد منازع له جل وعلا في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب أو كالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. يضاده أيضا اعتقاد مشرع مع الله، لأنه سبحانه هو الرب وحده، وربوبيته شاملة لأمره الكوني والشرعي. الأمر الكوني أنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فما يقع في هذا الكون من خير أو شر، نفع أو ضر، إحياء أو إماتة، إعطاء أو منع، كل هذا بأمره الإيه؟ الكوني كن. وهو وحده سبحانه المتصرف في جميع هذا. وأمره الشرعي الأوامر والنواهي والحدود التي أمرنا ربنا عز وجل أن نلتزم بها، ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، وما دام أنه سبحانه المنفرد بالخلق فهو أيضا المنفرد بالأمر. فمن ظن أنه يسوغ له أن يأمر بما لم يأمر الله عز وجل به، أو ينهى عما لم ينهى الله عز وجل عنه، فهذا كافر بالله رب العالمين. لأنه أقل، أو هنقول أول أنواع التوحيد الذي أقر به المشركون حتى في الجاهلية هو لم يقر به ولم يؤمن به الإيمان الذي يجعله يعتقد يقينا جازما أن الحكم لله عز وجل وحده. وهذا ينقلنا إلى بيان أشهر المنكرين لتوحيد الربوبية من المعاصرين. لن أتكلم عن أناس لا وجود لهم في واقعنا، بل سأتكلم عن ناس عايشين بيننا. وأنا قلت في المرة الماضية أن هذا الكلام قد يثير التعجب. إزاي؟ أنت الآن بتعقد مقارنة بالمشركين ومؤمنين؟ للأسف الواقع يحكم علينا ذلك. ولولا وجود هؤلاء المنكرين لتوحيد الربوبية اللي هو الأساس ما تكلمنا عنهم، وإلا من أين نأتي بهم؟ إن لم يكن لهم وجود في الواقع وعايشين بيننا، فنأتي بهم من أين؟ كيف نأتي بهم؟ ومن أين سنعرف صفاتهم أو صفاتهم؟ أشهر المنكرين لتوحيد الربوبية النصارى. القائلون بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب مختلفة ينفصل بعضها عن بعض، بل هم متفقون على أنه صانع واحد. يقولون إيه؟ الأب والابن والروح القدس، ويقولون واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. لكنهم عجزوا عن تفسير الأقانيم. طيب فسر لنا يا عمي ازاي الواحد يبقى ثلاثة؟ لو انك جبت طفل صغير وقلت له واحد يساوي ثلاثة يضحك عليك. طب ازاي؟ مين؟ سيد هلال من مثل عامل. ربما يكون بيصلي تحته. حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس، أي كلام الناس يقولوه، يمكن تصورها إلا مقالة النصارى. أي كلام ممكن تفهمه إلا الكلمة دي. إزاي؟ باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. ثلاثة يبقوا واحد إزاي؟ أي كلام ممكن أن تفهم إلا ده. وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بين النقيضين. ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا. العشرة يتفرقوا عن إيه؟ عشرة لا بقى يتفرق عن 11. وقال آخر: لو سألت بعض النصارى، لو جئت إلى نصران وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا. مع إن المفروض يكون في نوع من الإيه؟ التجانس الفكري أو التألف الفكري. لا، مش هيحصل. انتهى كلامه رحمه الله. بل قيل فيهم: لو توجهت إلى أي نصراني على وجه الأرض وطلبت منه أن يصور لك حقيقة دينه وما يعتقده في طبيعة المسيح تصويرا دقيقا لما استطاع ذلك. أيوة. وقد بين الشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله ما عندهم من التناقض في كتابه القيم إظهار الحق، وكذلك الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وعفى عنه في كتابه محاضرات في النصرانية. هؤلاء أول من أنكروا توحيد الربوبية، أو على الأقل لم يقروا به. ثانيا القدرية، الذين يقولون بأن الإنسان خالق لفعله وأن الأمر أنف، أي مستأنف، بمعنى أن الله عز وجل لا يعلم وقوع الشيء إلا بعد وقوعه. والخلق إنما هو مما اختص الله عز وجل به، حتى أفعال العباد هي مخلوقة لله عز وجل. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إذن كل واحد يدعي أنه عمل كذا أو سوى كذا بحوله وقوته، هذا غير مقر بتوحيد الربوبية. لا لأنه لولا أن الله عز وجل أعانه على ذلك ووفقه وقدر له هذا المفعول ما فعله. الثالث من المنكرين أو غير المقرين لتوحيد الربوبية غلاة الصوفية لغلوهم في الأولياء وزعمهم أنهم يضرون وينفعون ويتصرفون في الأكوان ويعلمون الغيب ولقولهم بوحدة الوجود، يعني هم تصورهم أن الله عز وجل، يعني هؤلاء الناس انسرقوا من أنفسهم وأن الله عز وجل موجود في كل موجود. تعالى الله عما يقول: الظالمون علوا كبيرا. وهذا كما كان يفعل عبدة الأصنام من مشرك العرب ممن كانوا يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع فيتقربون إليها وينظرون لها ويتبركون بها. وسيأتي كلام للشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في كتابه القيم الإبداع في مضار الابتداع يبين حال عامة المسلمين في أيامنا هذه. وقد حدثني الشيخ محمد، الحمد لله أنه جالس، محمد عوض، في الحادث المشؤوم إياه، حادث العبارة، وهو جالس بينكم، قل والله كان بعض النصارى يقولوا عذرة فيفاجأ بأن جل المسلمين اللي موجودين على القارب، قارب النجاة اللي أرسل إليهم، يقولوا أيضا يا عذرة. هذا بلسان، والحمد لله أنه بينكم في ساعة إيه؟ في أشد الساعات حاجة إلى الله عز وجل. النهاردة تجد الرجل الكبير في السن أو الطعن في السن أول ما يجي ينهض يقول إيه؟ يا سيدة يا أم هاشم. يعني هي السيدة أو أم هاشم هم اللي ياخدوا بإيدك عشان يقوموك من مكانك. والبعض يمر على هذه الأشياء ولا يلقي لها بالا، وهي عينه بل صميم الشرك والعياذ بالله. ومن هؤلاء أعني المنكرين لتوحيد الربوبية أو غير المقرين به، الروافض، أعني الشيعة الاثنى عشرية، عليهم من الله ما يستحقون لقولهم بأن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف فيها كيف يشاء، وأن تراب الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، ولقولهم إن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم. وهذا ثابت عنهم في أصح كتبهم، لا يماري في ذلك أحد من علمائهم ولا حتى عامتهم. إمام يتصرف في الكون كيف يشاء، هم عندهم كم؟ 12، وكلهم كما قلت قبل ذلك من ذرية مين؟ بعد علي من ذرية الحسين. طب والحسن راح فيه؟ محمد بن الحنفية راح فيه؟ إذا كانت القضية قضية تشيع لآل البيت لا سيما علي وفاطمة، أيهم أحق بالولاية، أولاد الحسن ولا أولاد الحسين؟ فلماذا جعلوها في أولاد الحسين؟ الحسن هو الأكبر، فقالوا يبقى الإمام الأول علي، الثاني الحسن، الثالث الحسين، ثم بعد ذلك نسل الحسين. طب ليه ما يبقاش الثالث أو يبقاش الرابع محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب؟ ليه؟ هو مش ابن علي؟ ولا هذا خرج من آل البيت؟ لأنه ليس ابن إيه؟ فاطمة. طيب خرجنا لأنه ليس ابن فاطمة، فلماذا خرجنا ذرية الحسن؟ أفين السبب؟ أن هؤلاء الشيعة الروافض الاثنى عشرية دينهم دين الفرس، والحسين شاهر الفرس فكان أولاده أولى بالإمامة عندهم من أولاد الحسن، وقل من يفقه ذلك. لكن ليست هذه المشكلة، المشكلة اعتقدهم ان الولي يتصرف في الكون حيث يشاء وكيف يشاء، بل انه لا يموت الا بإذنه. وهذا كفر ظاهر بالله عز وجل. النصيرية لقولهم بألوهية علي رضي الله تعالى عنه وبأنه المتصرف في الكون. العجيب أن علي رضي الله تعالى عنه أول من أنكر ذلك وحرق طائفة منهم عندما ادعوا ألوهيته، فكانوا وهم يحرقون بالنار يقولون أنت إله، لأنه لا يحرق بالنار أو لا يعذب بالنار إلا الإله. انظروا إلى البصيرة عندما تنطمس. ومن هؤلاء أيضا الدروز لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد وغلوهم فيه ووصفه بأوصاف لا تليق إلا بالله عز وجل. ثم من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب والأسماء، وذلك كحال الذين يثبتون الأبراج، برج الأسد، برج إلى آخره، وذلك كحال الذين يثبتون الأبراج ويقولون رجما بالغيب إذا ولد فلان في البرج الفلاني في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا أو كذا فيصيبه كذا وكذا من الخير أو الشر، ويضعون على هذه الخرافات دعايات تقول من شهر ميلادك تعرف حظك أو من اسمك تعرف حظك. كل ذلك شرك في الربوبية لأنه ادعاء علم الغيب أو ادعاء العلم بالغيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما صلى بأصحابه بالحديبية على أثر سماء من الليل أي مطر نازل، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. كنا صغارا نقول ونردد علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ، علي أبو مركب خلي الدنيا تكرك، وهذا من أثر الشيعة الروافض في نفوس المسلمين السنة الذين لا يعون ما يقولون. يعني كأن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي يتصرف في هذا الكون بنزول المطر وحصول البرق والرعد وهلم ذاك. وأخيرا القانونيون، أصحاب القانون، القانونيون الذين يصدون ويصدفون عن شرع الله عز وجل ويضعون للناس قوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى ويحملون الناس على التحاكم إليها والنزول عليها كما هو واقع جل البلاد الإسلامية في أيامنا هذه. ولهذا أفتى طائفة من أهل العلم يأتي على رأسهم شيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى بعدم جواز دخول كلية الحقوق، وإن أي إنسان يدخلها مع الرضا بالمواد التي تدرس فيها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. والنهاردة لو نظرتم في أحوال حتى المحاميين ماذا يفعلون؟ يلبسون الحق بالباطل ولا لا؟ والله يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. والعجيب ان بعضهم وربما يكون عنده مسح ديني، مسح ديني كما حدثت عن غير واحد، انه يلجأ الى الاساليب القذرة لانجاح مهمته في الدفاع في قضية من القضايا كما يفعل غيره بحجة ايه؟ ان دي قوانين وضعية وما فيش حل غير كده. سبحانك اللهم. يعني اعرف او ذكر لي عن واحد اخذ قضية امرأة لها مشكلة مع زوجها، فقال لهم لا سبيل الى تطلقها إلا بأن يأتي بشهود زور يشهدوا أمام القاضي إنه بيضربها ولا ينفق عليه، ساعتها تطلق على القاضي. وفيش حل غير كده. بالله عليكم، يعني حتى إذا استساغ المرء أن يكون شاهد زور، هل يسوغ لنا أن نعاونه على ذلك أو نشجعه على ذلك؟ ونقول إنه لا يوجد حل غير هذا. وللأسف أروقة المحاكم مملوءة بالمشاكل، وأنا ذهبت مرتين في حياتي وأرجو ألا أذهب الثالثة، فوجدتها ملأة بالمنقبات وأصحاب اللحى. أهؤلاء يدينون لله عز وجل بقوله إن الحكم إلا لله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ بل وربي منهم من ينتهز الفرصة إذا حكمت له المحكمة ويعض بنواجذه على حكم المحكمة وإن ظلم وكان ظلمه ظاهرا. متمكن. ومعلوم أن قضاء القاضي لا يحق باطلا ولا يبطل حقا، وهناك يوم تبلى السرائر ستنكشف الحقائق ويظهر كل امرئ بما قدم. وياريت ظهور عادي، ده فضيحة. نسأل الله تعالى الستر والسلام. ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند اسمه دبري. شوف الفضيحة شكلها ايه. ونفرح ان القاضي حكم ليا وانا ظالم معتدي متجاوز لحدود الله عز وجل. افرح والله الذي لا اله الا هو حري بامثال هؤلاء ان يبكوا دما لا دمعا. الدنيا لا تغلي عن الاخرة. الدنيا يشترى بها الاخرة ولا تباع الآخرة بالدنيا ولو بكنوز الدنيا، لأننا نعلم عاقبة الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الثمن القليل هي الدنيا وما فيه. هذا العفيف خادم الذي زنى بامرأة مخدوم، بعض الناس تقدموا بالفتوى بدون علم وقالوا لوالد العفيف انه يقدم لولي هذه المرأة ايه 100 شاه ووليد. اما يعني خلاص وتخلص القصة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فرد هذا الحكم لأنه لا يوافق شرع الله تبارك وتعالى، وقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. 100 شاه والوليدة رد عليك، لا يمكن أن تقبل لأن تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة قد يفرح بعض الدياسفة بمثل هذا الماء اللي يعوضهم عن ايه؟ عن العرض المنتهى. هو هذا الولد لما يجلد 100 جلد هيستفيد ايه؟ لكن لما ياخذ منه 100 شاة وأمة هيستفيد. فممكن يفرح ولي المرأة اللي انتهك عرضها بهذا ولا لا؟ ممكن يفرح. لكن الشرع لا يعترف بعواطف الناس. إذن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلال. حتى التصالح لو وصلنا إلى صلح يحل حراما ويحرم حراما، لو توصلنا فيما بيننا إلى صلح يحل حراما أو يحرم حلالا فهو صلح مردود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز إلا صلحا أحل حلا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم احنا راضيين انتوا مالكم؟ لا مش انتوا مالكم، لأن الشرع هو الحاكم مش العواطف أو نحو ذلك. قال الشيخ الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن ما ملخصه تحت عنوان بعض مظاهر الشرك في الأمة الإسلامية، قد يبدو غريبا جدا بعد أن قدمنا أن مشرك العرب أيام البعثة المحمدية لم يكونوا يشركون في ربوبية الله تعالى أحدا من خلقه. اعترافنا الغريب يعني اعترافنا بوجود مظاهر لشرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم، غير أن هذا الاستغراب سيزول بمجرد وقوف المرء على مظاهر واضحة جلية في شتى مجالات حياة كثير من المسلمين. ما تقولش غريب إن المشركين هم اللي كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يبقى في مسلمين مش مقرين بتوحيد الربوبية؟ مش غريب ولا حاجة. قال أولا اعتقاد كثير من عوام المسلمين، يرحمك الله يا جزائري والله من خواص المسلمين، أنا قرأت كتابا لشيخ الأزهر السابق المدعو عبد الحليم محمود، والله فيه أسوأ من هذا الذي سأذكر. شيخ أزهر مش عوام من الناس زي ما الجزائري بيقول، ده شيخ الأزهر. وسبق ان الشيخ مصطفى بن مجد حكى لكم قصة هنا من واحد أستاذ في كلية الأزهر رايح يقدم عريضة للبدو يشكو فيها ان هو اتفصل من شغله عشان يرجعه شغله تاني، أستاذ في جامعة الأزهر. اقرأوا مقالات هذا الضال جود المهدي، للأسف كان عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، كلها ضلال وشرك بين. فالجزائري بيقول كثير من عوام المسلمين، ده كلام للأسف وخواص المسلمين. اعتقاد كثير من عوام المسلمين أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين في حياة الناس، فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، وهو مظهر واضح للشرك في الربوبية لما فيه من اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى أو له ولغيره. قال العلامة محمد المنتصر الريسوني رحمه الله تعالى وطيب ثراه في كتابه كل بدعة ضلالة، قال للصوفية مظاهر شركية متعددة جاءت نتيجة ما ساد المجتمع الإسلامي من ثقافات مستوربة مخربة وفدت عليهم من أمم الفرس والهند واليهود والمسيحية واليونانية، من بين ذلك ما يدعى عندهم بالقطب وحكومته، أو ما يدعى من بين ذلك ما يدعى عندهم بالقطب وحكومته وديوانه وقدرة أولئك على التصرف في الأكوان، وهو خرافة تحاول أن تنزع الله تعالى من الربوبية والألوهية، واختلقوا بجانب ذلك مراتب أخرى للأولياء مثل الأبدال والنقباء. ونسبوا لهؤلاء خوارق للعادات لم تجر حتى على يد الرسل والأنبياء، ونسبوا إليهم التصرف في الكون وأرزاق الناس والاطلاع على الغيب، وهو ما يعتقده أصحاب الطرق. وهذا قول أحدهم في التيجاني صاحب الطريقة التيجانية، لا شك أن شيخنا التيجاني ممد كل عارف صمدان، يعطي ويمنع ويسلب، فمن كمثله من الورى في ذا الزمن. يعطي ويمنع ويسلب، فمن كمثله من الورى في ذا الزمن. وقال قائل في السيد البدوي: كم أغنى محتاجا وأنجح قاصدا، كم صد ظلاما وأطلق عاني أسيرا. هذا شرك ولا مش شرك؟ ولو يعني اطلع أحدكم على طبقات الشعراني وجد من هذا الكم الكبير من نسبة هؤلاء الأولياء أو الأبدال أو النجباء إلى أنهم يتصرفون في الكون كيفما يشاءون أو كيفما شاء. لكن لا أريد أن أطيل بذكر هذا الكلام الباطل، لكن هذه إشارات ليتبين ما وراءها. وقال في الفكر الصوفي صاحب كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى، فمنهم من يفضل الولي على النبي، وعامتهم يجعل الولي مساويا لله في بعض صفاته بل في كل صفاته، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت. بحضرتك يخلق ازاي؟ شوف المرأة العاقل العقيم ليه بتذهب الى قبر البدوي وتتمرغ على عتباته تطلب الولد كأنه هو اللي هيكون سبب في ايجاد هذا الولد له، ويتصرف في الكون ولهم تقسيمات للولاية. فهناك الغوث المتحكم في كل شيء، والأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث، والأبدال السبعة الذين يتحكم كل منهم في قارة من القارات السبع. مش عارف بعد اكتشاف القارة الثامنة يعملوا ايه، يطلع لهم تامل منين مش عارف يعني. طبعا ده كله بأمر الغوث. والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحية، ولهم ديوان يجتمعون فيه في غار حراء في كل ليلة ينظرون في المقادير. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. الثاني: اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم، وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذ كل خائف ومستشفى كل مريض، حتى شاع بين العوام قولهم وللأسف ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعثرت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ثالثا: الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم كالتي تذبح على حافات الآبار عند حفرها وعلى أعتاب المنازل عند إتمام بنائها، فهذا شرك في الربوبية، إذ الحامل عليه اعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله عز وجل وتدبيره. الرابع: تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقبول ما يشرعون من البدع، فهذا الخضوع والذل والطاعة المطلقة والتسليم التام لهم لا يعد شركا في ربوبية الله تعالى. وأخيرا: الخضوع للحكام غير المسلمين والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، حيث حكموهم بالباطل وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين، فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم في كل ذلك ولم ينكروا عليهم ولم يرفضوا لهم. ويشهد لهذا حديث علي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في شأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فأنكر عدي أن يكونوا عبدوهم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه فقال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. انتهى كلام الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى. ويمكن أن يضاف إلى ما قال أشياء ذكر الشيخ علي محفوظ في هذا الكتاب وكتاب الإبداع في مدار الابتداع. صحيح وسمها بخرافات العام ولكنها واقع مر نلمسه في كل لحظة ونراه في كل مناسبة. قال رحمه الله ومن أوهام العامة تعليق التمائم والحروز والتميمة خرزة كان أهل الجاهلية يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات كما كان لهم خيوط معقودة يربطونها على نحو الذراع حرزا لهم من العاهات واعتقاد هذا جهل وضلالة أبطله الشارع الحكيم ونهى عنه إذ لا مانع إلا الله ولا دافع للآفات والعاهات إلا الله. اليوم كم من شباب تراه يلبس جلدة في يده سمي فضار يتصور ان هذه الجلدة تجلب له الحظ. مسألة الأحجبة جمع حجاب الذي يسعى لاقتنائه كل عروس ظنا منه ان هذا يمنع عنه كيد الشياطين والسحرة والمشعوذين ونحو ذلك. يدخل في هذا الباب كل اعتقاد في سبب غير شرعي. الاعتقاد في الأسباب شرك في الربوبية. الاعتقاد في الأسباب على أنها الفاعلة والتعلق بها شرك في الربوبية. فيدخل في هذا الباب كل ما يذكره الشيخ علي وسأقرأه من كتابه بحرف. قال ومن أوهام النساء وما أكثر هذا في النساء باعتبار أنهن ناقصات عقل ودين. ومن أوهام النساء أن يؤتى للمرأة التي تموت أولادها وتسمى عندهم مقرونة أي أن القرينة وهي أختها من الجن تصيب أولادها في زعمهن بفرخة سوداء من غير إشارة. سبحان الله أتواصل به حتى كل السحر أول ما واحد يروح له لأجل أرنب مش عارف أبيض ما فيهوش إشارة مش عارف إيه أسود ما فيهش فيه إشارة حنانة كذا ما فيهش فيه إشارة. الجهل عدو أهلي كما يقال. تؤتى هذه المرأة بفرخة سوداء من غير إشارة وتذبح وتنظف ثم يعمل لها حفرة في الموضع الذي نزل فيه المولود اللي هو تولد فيه وتدفن بحالها في تلك الحفرة مع خلاص المولود عقب الوضع وذلك ليعيش المولود ولا تتعرض له القرينة وكأنهن يزعمن أنهن قد صالحن القرينة بهذه الدجاجة بدل المولود. يعني بدل ما تأخذ الولد تأخذ ليه؟ تأخذ الدجاجة. نعم. وهذا عمل مقدس عندهن يعتقدن أنه مفيد مجرب ضامن لحياة الولد. نعوذ بالله من تسلط الأوهام وخفة الأحلام. وقال ومنها أن بعضهم إذا أراد الزواج يذهب إلى المنجم مثلا ليحسب له النجم ليعرف الموافقة أو عدمها أو عدمها. يعني يا ترى يوقف عليه ولا مش يوقف فيروح ليه قراءة الفنجان أو ضاربة الرمل والحصى أو نحو ذلك اقرأي لحظك. ناس دول لو رحت هيوافقوا عليا ولا لا؟ ومن الأوهام القديمة اعتقاد تأثير الكتابة مثلا في جلب المحبة أو إيقاع البغض بين اثنين، فيذهب أحدهم إلى أحد الدجالين ليعمل له عملا يجذب به إليه قلب إنسان أو يفرق بين المرء وزوجه، فيشير عليه ذلك الدجال بعمل كتابة على شيء مخصوص يعلق في الهواء أو يدفن في مقبرة أو تحت عتبة الدار، أو بعمل كتابة على إناء ثم تمحى بالماء ليشرب منه المعمول له أو يرش في طريقه، وهذه خرافة لا أساس لها من الحقيقة العلمية. طبعا ليس معنى هذا إنكار السحر أو إن السحر له تأثير، ولكن بإيه؟ بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هي المشكلة تعلق الناس بهذه الأشياء وكأن هي أصبحت المؤثرة دون الله تبارك وتعالى. ومن أوهام العامة ما زينه الشيطان لهم من التمسح بجدار أو عمود، طبعا أنا بختصر الكلام وإلا فكلامه في هذا طويل يعني. ومن أوهام العامة ما زينه الشيطان لهم من التمسح بجدار أو عمود وتعظيم عين أو شجر أو حجر لرجاء شفاء أو قضاء حاجة، وقبائحهم في ذلك غنية عن البيان. ومن الخرافات ترك بعض العامة تنظيف البيت وتنشه، ترك بعض العامة تنظيف البيت وتنشه عقب سفر من سافر من أهله، يتشاءمون بفعل ذلك بعد خروجه، يتوهمون أن ذلك لو فعل لا يرجع المسافر. كذلك يعني من خرافاتهم والتي تدخل ضمن نواقض توحيد الربوبية تركهم كنس المنزل بالليل، يزعمون أنه يورث الفقر أو يؤذي الجن لانتشارهم بالليل. والله مشهور جدا عند العميات أن الكنس بالليل حرام، ربما يأتي الولد أو البنت يمسك النقاش خليات مش أي شيء، لا تنسي حرام. جابوا حرام منين؟ من هذا الباب. قال ومن أوهامهم إذا قتل إنسان في مكان يزعمون أنه يخرج له شيطان عفريت يتمثل للناس ليلا ويخيفهم، ولهم في هذا المعنى حكايات يؤكدونها بالأيمان ورؤية العيون، والله أعلم بما يقولون وما يبصرون. مشهورة جدا مسألة العفاريت اللي بتطلع للإيه؟ للقتلى في أماكن قتلهم. ومن أوهامهم، وده ما زال مشهور إلى أيامنا هذه يعني، دخول العروس عروسة يعني من بين رجلي أم زوجها، وذلك أن تتعلق الأم بباب البيت مفرطحة رجليها، فتح رجليها يعني بجانبي البيت، يعني قفل وقت على الباب كده، قفل بإيديها وفتح رجليها، ثم تمر العروس من تحتها زاعمين أنها بذلك تعيش مطيعة لها لا تخالف لها أمرا. ومن أوهامهم، وده مشهور جدا، تشاؤمهم من الدخول بنحو اللحم أو الباذنجان أو البلح الأحمر أو الذهب على المرأة في أيام نفاسها، زاعمين أن ذلك يكبسها ويمنع من نزول اللبن للرضيع، وكذلك أيضا مقابلة النفساء لمثلها قبل نهاية شهر الوضع. ويعني معرفش هو نسي ولا ما كانش الكلام ده على أيامه، مسألة إن الإنسان يحلق ويخش على مراته وهي بترضع، يحلق ويخش على مراته وهي بترضع يبقى هتتكبس لبنها يتقطع. سبحانك اللهم، هل في جهل أسوأ من هذا الجهل؟ لكن يا ريت واقف عند حد الجهل العادي، ده قدح في توحيد الله عز وجل. كيف لهذه الأمور يعني الساذجة التافهة الغريبة إن تكون سبب في حرمان مولود الله عز وجل تكفل برزقه من زاده وهو اللبن؟ قال ولهم في الخلاص من هذه الكبسة والتحفظ منها تعاليق وخرزات تقدمها القابلات للوالدات، يتعدي معرفش من على امرأة والدة تعمل معرفش ايه كلام ما فيش داعي لذكره يعني. ومن اوهامهم ان النفساء المرأة في مدة النفاس اذا لقيت مثلها قبل شهر الوضع وحملت احداهما قبل الاخرى تعتقد التي تأخر حبلها ان التي سبقتها بالحبل هي التي كبستها فتأخر حملها، ولكي تحمل تطلب منها أن تجرح لها أصبعا من أصابع يدها لتلحس دمها، وبذلك تزول الكبسة وتحمل. ونعود بالله من الجهل وسلطان الوهم على هذه العقول الناقصة. ومن أوهامهن أن الوالدة المرأة اللي ولدت يعني لا يصح لها أن تفارق موضع الولادة مدة أسبوع ولا أن تترك المولود وحده فيه، يزعمن أنها إن تركته وحده ينبدل، أي أن الجن تأخذه وتأتي بغيره، هو كتبها كده بين قوسين يعني. وإذا أصيب المولود بنحول في السنة الأولى تقول النساء إنه مبدول أو موحول، أي أن ذلك النحول من أجل أن أمه كانت تركته وحده قبل السبوع، وهذا الوهم مشكل وغير مفهوم. هيبين الشيء بعد كده السبب يعني، الشيخ بعد ذلك هيبين السبب في هذه الأشياء. ومن أوهام العامة اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء، البدو بيعمل كذا والشاذ اللي بيعمل كذا إلى آخره. فمنهم من يذهب بالأطفال المرضى إلى بعض الأضرحة ويلقونهم فيها يوم الجمعة من الزوال إلى الفراغ من صلاتها، يحبسونهم في الأضرحة ويتركونهم فيها يبكون ويصيحون ويبولون ويتغوطون، وحسنا يفعلون فمن يهن الله فما له من مكرم يعني، ويبولون ويتغوطون على قبر ذلك الولي، هكذا يفعلون ثلاث جمع فيشفى. ومنهم من يزعم في ضريح مسعود الجارحي بمصر القديمة وضريح المغربي ببولاق رحمهما الله أن زيارتهما على شروطها المعهودة تقي من أمراض الجان، وأن من أصيب بمكس أو غيره يبرأ بزيارتها. وعندهم من الأضرحة ما ينفع في مرض العيون، ومنها ما يشفي من مرض الحمى. ونساء مصر يعتقدن أن زيارة ضريح المغوري يشفي من العقم أو من العقم، يشفي من العقم. بل في الناس من يخاف من غضب الولي عليه إذا هو تخلف عن حضور مولد ذلك الولي بعادته. هذا والله أنا سمعت من أكثر من واحد يا فلان اتق الله، هذه الأشياء اللي أنت بتذهب بها إلى هذا الولي أو ذاك، ولادك أولى به، ده أنت راجل داخل الصدقات رايح فيه؟ يقول لها عدم تنقطعش يا شيخ، أنت تضمن لي إن كده؟ أقول له أي أضمن لك، ومع ذلك رغم أقول له أضمن لك، وإذا حصل لك أي مكروه أنا متحمله برضه يذهب. خلاص أصبحت عقيدة للأخذ، وهي ممكن بداية هذه الأشياء يا جماعة بيبدأ نوع من التقليد أو حب الاستطلاع، ثم بعد ذلك الشيطان يوسوس إلى الإنسان حتى تصبح عنده إيه؟ عقيدة راسخة لا يمكن أن يتخلى عنه. بل في الناس من يخاف من غضب الولي عليه إذا هو تخلف عن حضور مولد ذلك الولي بعادته، أو قطع نذره السنوي من وضع نقد في صندوقه أو حيوان يذبحه باسمه وعلى مدده. وكثيرا ما يزعمون أن الولي صاحب العادة أو النذر يأتيهم في المنام يطالبهم بالوفاء به، وأنه يضايق من قطع نذره في منامه ويركب على نفسه، ولهم في ذلك حكايات وأحلام يتحدثون بها في المناسبات. وكل هذه ضلالات وأوهام لا أصل لها، ولكن أوحى بها إليهم شياطين الأضرحة الذين لا يرون العيش والارتزاق إلا من النذور التي تأتيهم من العامة بهذه الوسيلة القبيحة. ولكي يتم لهم اصطياد البسطاء جعلوا لكل ضريح يوما مخصوصا لزيارته يسمى عندهم بالحضرة، ورتبوها متفرقة على أيام الأسبوع ليتسنى للناس جميعا حضور هذه الحفلات وأعياد الأضرحة فتكثر العوائد، وكل ذلك محدث لا أصل له. فإن قال قائل إن العام يرون حقيقة هذه الأمور من تجربتهم إياها ووقوع ما يكره وقوعه عند فعل شيء أو تركه، ممكن مع الوقت يحصل إيه؟ الحاجات اللي كانوا خايفين منه فتحصل. قال قلنا نعم، يقع المكروه، ولكن الخطأ في اعتقادهم أنه يتسبب عن الفعل أو الترك، وإنما يقع بشؤم المخالفة للسنة والتدين بالبدعة. من باب إيه؟ الاستدراج. حتى الناس العامة بيقولوا كده، اللي بيخاف من العفريت بيطلعوا، حتى يعني سواء صح الكلام أو لم يصح، المهم في الآخر إن هي مسألة إيه؟ أوهام. ولما تقع يقول لك بس ده وقعت ليه؟ علشان انقطاع العهد. قال: وإنما يقع بشؤم المخالفة للسنة والتدين بالبدعة تعومل بالضرر الذي يتوقعونه. وقد شاء الحكيم سبحانه وتعالى أن المكروهات لا تندفع إلا بامتثال الأوامر، أو إلا بالامتثال لأوامر الشرع الشريف. ففي الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة، فكان وقوع ذلك لهم بسبب مخالفتهم لما أمروا به جزاء وفاقا. قال: ومنها أن الغلام مثلا يرمي بضرسه أو سنه في وجه الشمس قائلا لها: خذي سنة الحمار وهاتي سنة العروسة، وهو عمل صبياني لا قيمة له. ومنها وضع شيء من الخبز والنقد، فلوس يعني، تحت عتبة البيت عند بنائه. وذكر أشياء أخرى يعني ربما تكون غريبة علينا بعض الشيء، لكن هذا كله يمثل مدى تغلغل الخرافات والشركيات في نفوس كثير من المسلمين عامهم وخاصهم. هذا كله سبب الإعراض عن تلقي العقيدة الصحيحة والصبر على معرفة أبعادها وحدودها ومعرفة ما يضادها من شركيات ونحو ذلك. ومن ثم أصبحت حتى العبادات لا تؤتي ثمارها. بنصلي، بنصوم، بنزكي، بنحج، كذا كذا كذا، والنتيجة إيه؟ العالم الإسلامي بيعيش حالة من الذلة والتخلف والقهر ربما لم يسبق إليها. ليه؟ لا يتصور أبدا سبب أعظم من فساد الاعتقاد، أو على الأقل دخول الدخن في عقيدة الإسلام. هذه العقيدة الصافية البسيطة القريبة إلى القلب والعقل تدخل فيها الناس بآرائهم وأوهامهم، فأدخلوا فيها ما ليس منه، فعقدوها على الناس. أنا والله ما زلت إلى يوم هذا تعرض علي جمل في كتب العقيدة التي تدرس لأبنائنا وبناتنا في الأزهر فلا أفهمها، رغم أن ممكن أكون مريت على جل كتب العقيدة في مدة طلبي للعلم، إلا أن ما زالت هناك فقرات وعبارات لا أحسن فك الغزل. وتدرس على طلبة في سن مبكرة تعقدهم من العقيدة، بل للأسف أصبحت العقيدة بتسمى مادة الإيه؟ العقيدة والفلسفة، أو مادة الفلسفة والعقيدة. كيف يجمع بين الثرى والثريا؟ كيف يجمع بين النور والظلمة؟ إزاي؟ أنا مش عارف. فلسفة وعقيدة فكيف ننتظر أن يخرج الجيل الذي يتم النصر على يديه بإخلاصه لله رب العالمين؟ الله تعالى يقول ماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو ده شرط التمكين. فما لم يتحقق هذا الشرط لا ننتظر النصر، إنما تنصرون بضعفائكم بإيه؟ بدعوتهم وإخلاصهم. فطم العقيدة مشوشة أو مدخولة أو فاسدة فلا نصر ولا تمكين. ولقد نصركم الله بذبر وأنتم نعم. عندما تتحقق الذلة التامة لله عز وجل والاستسلام الكامل لله جل وعلا، عندئذ يأتي الله عز وجل بنصره. ولا ينصرن الله من ينصره. طيب، وهل هناك نصر لله عز وجل أولى وأعظم من صفاء العقيدة؟ الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فما دام الشرك باقيا في الأمة كيف يتصور أن تنصر؟ الله عز وجل أرانا آيات بينات سمعناها ورآها غيرنا بأم أعينه في حرب الروس في أفغانستان، ثم كان ماذا بعد هذه الآيات البينات وهو الآخر؟ كان التناحر والفرقة والشقاق لعدم الإخلاص. لأن يا جماعة المرء المخلص لا يهمه أن يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة، المهم أن يكون في خدمة دينه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل، إن كان في الساق كان في الساق، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يهموش إن هو في أي موقع، المهم كيف يخدم. فإذا تطرق إلى ذهنه أن يكون أميرا أو كبيرا أو معظما أو مقدما، فليحذر أن يؤتى من قبل حرصه على الرياسة. فالرياسة داء خطير ودفين تنافي الإخلاص، أو حب الرياسة، مش الرياسة نفسها، حب الرياسة داء خطير ينافي الإخلاص، وبالتالي هتكون العقيدة إيه؟ مدخول. وهذا حال جل المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين، وإلا لم تصر. الناس النهاردة عشان بوش الضرب بالجزمة غاية في الفرحة والسرور، خلاص كده حررنا الكون. صحيح الرجل يشكر ان هو عبر عنا في نفسه احسن مننا، مش عارفين نعمل حاجة ولا نعبر بحاجة، لكن شوف فرحة المسلمين اصبحت بايه؟ جزمة تتحدف على كاف درأس الكفر، دي فرحتهم. لكنها زي فرحات كتير جدا، فريق يغلب فريق، فريق يفوز بالدوري، فريق يفوز ببطولة، ما هي فرحة زي فرحة، بل ربما دي ما تمثلش شيء بجوار الفرحات الاخرى التافهة. هل هذه أمة لها هدف؟ هذه أمة صاحبة عقيدة تعرف مقتضيات هذه العقيدة وتكاليف هذه العقيدة. طيب لما غابت العقيدة عن الأمة نسيت أو تناست تكاليف العقيدة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إيه؟ إن كنتم مؤمنين. فلما ضعف الإيمان كان الإيه؟ الوهم والضعف وحب الدنيا وهلم جرى. ولذلك النصر في آيات القرآن كلها معلق بإيه؟ بالإيمان، معلق بأسباب، وعلى رأسها الإيمان. الآية اللي ذكر أو سبق ذكرها ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، بعدها عليه العز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهل هناك معروف أعرف من التوحيد؟ وهل هناك منكر أنكر من الشرك؟ النهاردة لما بنجد أو بنتابع موالد الأولياء، مين اللي بيحييه؟ مين اللي بيحييها يا جماعة؟ ومين اللي بيشهده؟ ومين اللي بيتكلم فيه؟ كلهم أساتذة جامعيين، المفروض هم اللي هيخرجوا أبنائنا، اللي هيقوموا على ثغر هذا الدين وهيقفوا على المنابر يقولوا قال الله وقال الرسول ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هم اللي بيحيوا هذه المواد. ويجي والدي ووالدك وعامة المسلمين يقول لك انت مش شايف الشيخ فلان كان هناك والشيخ علان والاستاذ الدكتور والاخره، ثم يعلل ذلك بايه؟ انها اجتماعات روحانية تفيض على الناس من الايمانيات الكثير والكثير. ايمانيات مع شركيات؟ طب ازاي؟ كيف يجتمع الظلام والنور؟ الحق والباطل يجتمعوا ازاي؟ والعقل يقضي باستحالة اجتماع الضدين. لكن هي كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إيه دي المشكلة؟ مشكلة قلة المهتمين بتربية الناس على العقيدة الصحيحة. أين حرص الناس على تدريس العقيدة للناس؟ حرص العلماء أو طلبة العلم على تدريس العقيدة للناس؟ بل أين صبر الناس على تلقي دروس العقيدة؟ هو ممكن يصبر على سماع موعظة أو الأخره، لكن درس عقدي إيه بتاع إبدأ بقى ونبدأ نحط قواعد وأصول ولا الكلام ده، لا لازم حاجة تفرفشنا وتنعمشنا وخلاص ونجي. إذا تكلم واحد في العقيدة لك أنت لسه هتتكلم في العقيدة بعد ما عرفش كان قرن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف على هذه الأمة الشرك الخفي والأخره، ربما ما كان يتصور صلى الله عليه وسلم وجود الشرك الجلي أو وقوع الشرك الجلي في أمته، أو لعله أشار بالأدنى أو أشار بالأدنى للتنبيه أو إلى الأعلى، لأن إذا كان يخاف على الأمة الشرك الخفي فما الظن بالشرك الجلي. فهذه الخرافات كما قلت رسخت في نفوس المسلمين أو كثير من المسلمين لجهلهم أولا، ولتغرير بعض المنتسبين إلى العلم بهم بسكوتهم على هذا الباطل من جهة، أو إقرارهم له من جهة أخرى بوجودهم في هذه الأماكن التي تفوح رائحة الشرك منها، أو من باب إن وجدنا آباءنا على أمة. إن شاء الله نستكمل الحديث في اللقاء المقبل لنبين أثر هذا النوع من التوحيد على قلب المسلم، ومن الأثر يأتيك الخبر هل أنت موحد حقا توحيد الربوبية اللي هو أول أنواع التوحيد أم لا. لأنها قلت والكلمة دي تسمعها كثير جدا في هذه الدروس، أنت تقيس نفسك بإيه؟ بأثر الشيء. تقرأ القرآن أنت مؤمن؟ إذن لابد أن تستشعر الخوف والوجل ورقة القلب بعد قراءة القرآن الكريم، ده الأثر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما قرأت زي ما قرأتش يبقى القلب فيه دخل، أو القراءة هي اللي مدخول. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. أنت مؤمن؟ إذن قراءة القرآن تزيدك إيمان على إيمان، هنا أنت موحد. إذن أثر التوحيد لابد أن يظهر عليك. فلما هنذكر أثر توحيد الربوبية في النفس كل واحد هيقيس نفسه، أنا فعلا مقر بهذا النوع من التوحيد؟ حصلت هذا النوع من التوحيد ولا لا؟ فإذا كان في الأساس خلل البناء هيكون شكله إيه؟ الإجابة في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول أشتغل بائع بالسوق وأبيع أوقات للناس بسعر وأبيع للناس في وقت آخر يلي هذا الوقت بسعر آخر، فهل هذا البيع يعتبر بذمتين وهل هذا حلال أم حرام؟ نرجو الإفادة. البيع كما يقول المختصون عرض وطلب، والأصل فيه الرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع إلا عن تراضي، فالتراضي هو الأصل أو الرضا هو الأصل. ولا مانع أبدا أن يبيع الإنسان لواحد بسعر ولآخر بسعر آخر ما لم تكن هناك تسعيرة إجبارية. هتقول لي ما انت لسه بتتكلم على القوانين الوضعية، او لا ليس هذا من القوانين الوضعية في شيء، بل من القوانين التي يجب ان تحترم، والخروج عنها كالخروج عن الواجبات الشرعية مثل قانون المرور مثلا. ليه؟ لان هذه القوانين موضوعة لمصلحة الناس، فالخروج عنها لا يجوز. فالحاكم المسلم إذا وضع تسعيرة لأشياء معينة لا يجوز البيع بأكثر منه ولا أقل منه، وهذه المخالفة تدخل ضمن المخالفات الشرعية، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة التسعير لزمه أن يسعر ولزم الناس أن يلتزموا بالتسعير. طيب ما فيش تسعيرة، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، يزود مرة ينقص مرة مش مشكلة، لكن المهم ألا يستغل سذاجة المشتري، لأن الاستغلال ممنوع شرعا، فإذا حصل استغلال يبقى ده إثم آخر بعيد عن الإيه؟ صحة البيع وفساده. لكن ممكن يكون في أول السوق لأن الناس مقبلين عليه فرفع السعر، بعد كده يريد أن هو يخلص من البضاعة اللي معاه فنزل السعر شوية من باب ترغيب الناس للشراء لكي ينتهي من بضاعته، هذا لا بأس به. المهم كما قلت لا مانع من البيع بأكثر من سعر بشرط ألا يستغل سذاجة أو عدم دراية المشتري بالأسعار. يقول هل حديث الأضحية الذي يقال فيه إنها تأتي يوم القيامة بأصواتها وأضلافها تشهد لصاحبها وأنه يغفر له مع أول قطرة دم تنزل منها، هل ايه بقى؟ هل صحيح؟ ما درجة صحته؟ وارجو ذكر بعض الاحاديث الواردة في فضل الاضحية بعد ايه بقى وبعد العيد بفتى الكحك. خلاص الاضحية مرت، و يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل ممن ضحى. هذا الحديث حسنه بعض اهل العلم، وعندي ان في اسناده ضعف، وجل الاحاديث الواردة الاحاديث القولية في فضائل الاضاحي فيها نظر. ما حكم ترك بعض الشراب في الكوب بحجة أننا عندنا بنات؟ إيه يعني عندنا بنات دي؟ إيه؟ تتجوز يعني لما يسيبوا لو ما سابتش يعني أو لو ما تركوش شيء في الكوب البنت لا تتزوج؟ هذا ايضا داخل في الخرافات التي يعني ان ثبت فهذا داخل ايضا في الخرافات التي يعني سبق الاشارة اليها. وهو الكلام اللي ذكرته كله يا جماعة يتلخص في كلمة واحدة، الاعتقاد في الاسباب غير الشرعية شرك في الربوبية. ده ملخص الكلام اللي قلته النهاردة، الاعتقاد في الأسباب غير الشرعية شرك في الربوبية، لأن الأسباب الشرعية نحن أمرنا الله عز وجل أن نأتي به وأوقف وجود الأشياء على إيه؟ على وجوده. أما كل هذه الأشياء الخرافات اللي الناس بتتعلق به وتظنها تنفع أو تضر، تقدم أو تؤخر، تعطي أو تمنع، هذا كله من باب القدح في التوحيد وعدم سلامة العقيدة في النفس. لأن حتى الأسباب الشرعية يجب ألا يظن المرء أنها مؤثرة بذاتها. وأنا سبق قبل كده اتكلمت في مسألة الجمع بين حديثي لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. ليه؟ لا عدوى ولا طيرة، ده الأصل، أن يكون اعتقاد المرء أن شيئا ما لا يؤثر بذاته، ومع هذا يلزمه أن يأخذ بالأسباب الشرعية، ومنها ألا توجد مع مريض يخشى أن ينقل مرضه إليه. لكن لو انتقل المرض ما تقولش لولا وجودي مع فلان ما مرض، لأن الله عز وجل مقدر لك إيه؟ إنك تمرض سواء قعدت معه أو لم تقعد معه. فلا ينبغي أبدا أن تظن أن وجودك معه هو اللي كان السبب، دون الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا هو الذي قدر لك أن تمرض سواء وجدت مع هذا الشخص أو لم توجد. فمشكلة كثير من الناس أن الأسباب تستهويهم حتى يظن بعضهم أنها هي المؤثرة بذاتها، وهذا هو مكمن الخطر، لأن كما قلنا الله عز وجل متفرد بالخلق والأمر، فلا يوجد في هذا الكون أي شيء تتصوره إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، وجد السبب أو عدم السبب. فالأصل أن الله عز وجل إذا شاء شيئا كان ولا بد، فاجعل نظرك إلى مسبب الأسباب، واجعل تعلقك بمسبب الأسباب جل وعلا دون النظر إلى السبب. فإن كان من سبب أمرت أن تأتي به فافعله، وإلا فلا تلتفت إليه. الأسباب الشرعية فقط. يعني هذا مثلا طلع لنا جماعة في وقت من الأوقات إن اللي عنده اللي كانوا بيلبسوا لها فوق نحاسي دي حد كان إيه مرض إيه ها حد في وقت من الأوقات كده كان حتى بعض الصيدليات اشترت حلقة نحاسية بتعطى لبعض المرضى الغضروف قالوا إن هي طبعا ده تعليل البعض، لأن وجدتها للأسف في أيدي بعض من نحسبهم على خير، يا فلان ليه بتلبس الحلقة دي، والعجيب إن هي إيه من نحاس اللي ورد بشأنه الحديث كما سيأتي في شرح الكتاب. قالت بعض الناس قالوا إن هي بتطلع منها إشعاعات معينة بتأثر على الأعصاب، فبتعمل نوع من الارتفاع في الأعصاب فبيحصل نوع من الإيه الارتياح. هذا الكلام لا مانع من قبوله إذا ثبت طبيا، لأن الاستشفاء بيكون بإيه؟ بأدوية مجربة أو بأدوية شرعية اللي هي الرقى ونحوه. فلابد أن تكون هذه الأدوية مجربة وتم عليها عمل تجارب ونحو ذلك، ثم لا ينبغي أن تصنع على هيئة ما كان شركا من قبل. ليه تتعمل حلقة؟ ما تتعمل قطعة نحاسية تلصق باليد عن طريق مثلا حبل يشده أو لاصق يلزقها. ليه تبقى حلقة؟ حلقة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها ونهى عنها واعتبرها نوع من الشرك وقال إنها من الواهنة إن ثبت الحديث ففي إسناد المقال. فكل هذا يجعلنا نقول لا يجوز حتى لو ثبت طبيا إن هي بتطلع إشعاعات وكذا وكذا. طيب ما توضع في موضع الألف، ليه تلبس في اليد؟ الشياطين الإنس بيحاولوا بقدر الإمكان إنه يرجعوا بنا إلى الجاهلية الأولى، ونحن للأسف الشديد اللي بيجلنا من بره حق على حقيقته لا يدخله شك ولا ريب. الناس طلعوا الأمر خلاص، يبقى طلعوا الأمر، مش أمريكا اللي بتقول وألمانيا وروسيا، يبقى طلعوا الأمر، وإحنا اللي عارفين طلعوا أمر ولا ما طلعوش، الأمر شكله إيه ولا هم ما المهم، بس طالما الكلام جاي من أمريكا يبقى لازم يصدق. كلام جاي من الرسل الذي نصدق. أما جاي من النبي صلى الله عليه وسلم لا، نستنى ما نشوف بقى التجارب هتثبته ولا لا. للأسف عند كتير من المسلمين هذا الاعتقاد الفاسد اللي ممكن يصدقهم أو يخرجهم من الدين من حيث لا يشعرون. طيب لو ثبت طبيا أن بالفعل هذه الحلقة لها هذا التأثير، يبقى نقول ما نجعلهاش على صورة الايه؟ حلقات الجاهلية أو حلقات الجاهلية. لكن لابد أن يكون هذا ثابت علميا بحيث لا يتسرب الشك إلى نفس وضع هذا الشيء على موضع الألم ليختلف. لكني سألت أكثر من واحد أساتذة في هذا المجال قالوا هذا لا نعلم عنه أي شيء، ما هي إلا بضاعة مستوردة أشيح حولها إن هي بتعمل كت وكت وكت، ولم يثبت عندنا أي بحث علمي له علاقة بهذه المسألة. فكنت بعد ذلك أفتي بحرمة لبسها وأقول إنها مثل إيه؟ الحلقة القديمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.